تفسير الآية 4 من سورة الناس، يقول تعالى: من شر الوسواس الخناس، أي أستعيذ برب الناس ملك الناس إله الناس من ضرر الوسواس الخناس، أي الشيطان الموسوس بالشر. والوسوسة هي الصوت الخفي، والوساوس هي خواطر الشر التي تأتي في التفكير العقلي. والخناس أي الكثير الشديد الخنوس، أي التأخر والتراجع والاختباء والانكسار والانهزام، والذي يحدث إذا كان الإنسان دائما منتبها متيقظا له مستعينا عليه بذكر الله تعالى ودعائه وطلب عونه وقوته وتوفيقه وتيسيره وسداده، حيث سيعينه ويقويه مباشرة أو ييسر له من يعينه. إن الإنسان سيسعد حتما في دنياه وأخراه إذا كان دوما حذرا من الشيطان أشد الحذر، واتخذه على الدوام عدوا له، أي لم يتبع خطواته وقاومها ولم يستجب لأي شر متعس، بل تمسك وعمل بكل أخلاق إسلامه التي كلها خير وسعادة. ولفظ الشيطان في لغة العرب هو لفظ عام يطلق على كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. وقد سمح سبحانه بهذا التفكير الشري وجعله صفة من صفات عقول البشر ليقارنوا بين الخير ومنافعه وسعاداته والشر وأضراره وتعاساته، إذ بالضد تتميز الأشياء فيحرصون على الأول وهو الخير أشد الحرص، ويتمسكون به دوما لمصلحتهم ولسعادتهم، وينبذون الثاني وهو الشر، أي يلفظونه ويتركونه. وبه أيضا تتحقق حرية اختيار الإنسان لاتجاهاته في حياته، ويتحقق العدل في جزاء الآخرة لمن اختار خيرا فله كل الخير، ومن اختار شرا فليس له إلا الشر بما يناسب أفعاله. برجاء أيضا مراجعة الآيات 27 حتى 30 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن كيف يسعد المسلم كيف يسعد المسلم كثيرا حينما يتخذ الشيطان دائما عدوا له. هذا وقد خص شر الوسواس الخناس بالذكر، رغم أن الآية 2 في سورة الفلق السابقة لسورة الناس تشمل شر كل ما خلق سبحانه، وذلك لتكرار واستمرارية وساوسه ولضرره السيء الشديد على كل إنسان لم يتخذه عدوا. فاحتاج الأمر لمزيد من التنبيه للتركيز على الاستعاذة من شروره.